السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أرسل لي أحد الأخوة حفظه الله تعالى ورعاه مقاطع فيديو لأحد المنتسبين لطلبة العلم يقال له عادل السيد، فاستمعت إلى كلامه ولي مع كلامه وقفات. اشترط فهم الحجة وكذلك كلامه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وسوف أوضحه ذلك، وكذلك انتقاصه من علماء بلاد الحرمين وإطراؤه وثناؤه وتمجيده للشيخ الألباني مع المخالفات التي عند الألباني، سوف نوضح ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وكان تسجيل هذه الكلمة في يوم الخميس الموافق 26 من شهر شعبان عام 1442 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام من نوح عليه السلام إلى سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نشهد أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب العظيم كلامه القرآن والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت الحجة على الناس. قال تبارك وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فقال تبارك وتعالى: ما كان الله مضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، ولم يقل يتبين، يبين. الله جل وعلا بين. وكذلك في الآية الأخرى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسل بعثت، والحجة بلغت الخلق، والمعذرة انقطعت، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما عادل السيد ومن على شاكلته من مرجئة العصر يرون إقامة الحجة ليس ببلوغ الكتاب والسنة، وإنما بإزالة الشبهات، بإزالة الشبهات عن من صدر منه أمر ناقض للإيمان والإسلام. لا بد من، كما قال، توفر الشروط وانتفاء الموانع. الشروط والموانع أوضح الله تبارك وتعالى في كتابه، استثنى الله جل وعلا المكره في كتابه. من وقع في الكفر إكراها فهذا لا يكفر عند أهل السنة والجماعة. عند أهل السنة والجماعة يكون الكفر عاذنا الله وإياكم منه يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل والشك وبالإعراض، ليس محصورا في الاعتقاد كما عليه الشيخ الألباني، صرح بهذا في تقديمه لكتاب خالد العنبري الحكم بغير ما أنزل الله، قدم له الشيخ الألباني وقدم له الشيخ صالح بن غانم السدلان رحمه الله. الشيخ صالح السدلان تراجع عن التقديم ومسجل هذا بصوته. الشيخ الألباني لم نسمع له تراجع في هذا، قدم الكتاب وفي المقدمة ذكر أن الكفر الذي ينقل عن الملة يتعلق بالقلب، وهذا حصر للمكفرات بالقلب، وهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، حصروه بالقلب فقط، هذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. فالسيد عادل السيد صنف مصنف دافع فيه عن الألباني ورد فيه على هشام البيلي لما قال عن الألباني بأنه قال بقول المرجع وافق المرجع، شنع عليه عادل السيد وغيره من المنتسبين لطلبة العلم. وفي الحقيقة أن هشام البيلي هو أصاب عين الحقيقة، إلا أنه لم يصرح بأن الشيخ الألباني مرجئ، لم يصرح بذلك وقال وافق المرجئ فقط. وسوف أقف مع أقوال الشيخ الألباني وهي موجودة بصوته، والذي يغلب على ظني بأن عادل السيد استمع إليها، ولكن الهوى يعمي ويصم، حب الألباني تمكن من قلبه وقدمه على معتقد أهل السنة والجماعة. الشيخ الألباني يقول بأن الإيمان، يقول بأن العمل شرط كمال في الإيمان، ويقول السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل. هذا كذب صريح من الألباني على معتقد أهل السنة والجماعة وعلى السلف الصالح. وقد سئل معالي الشيخ صالح الفوزان عن هذا الكلام وقال بأن القائل هذا الكلام كذاب يكذب على السلف. قيل له إن هذا الألباني، فقال الألباني عنده إرجاء. وكذلك الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله سئل عن عادل السيد وأقواله ورد عليه وقال إن على مذهب المرجئة، وسئل عن أقوال الشيخ الألباني فقال هذه أقوال المرجئة. الشيخ صالح السدلان كذلك له رد على الألباني. الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله رد على الألباني. كثير من المشايخ وطلبة العلم ردوا على الألباني، وكذلك الشيخ أيمن العنقري جزاه الله خير له رد على الألباني، وغيرهم من المشايخ وطلبة العلم بينوا حال الشيخ ناصر الألباني بأنه على مذهب المرجئة، تصحيح إسلام تارك عمل الجوارح، يصحح إسلام تارك العمل، يرى تارك عمل الجوارح مؤمن ناقص الإيمان. وهذا في الحقيقة جهل. إذا قلت بأن العمل من الإيمان يلزم بأن تاركه يكون فقد الإيمان. عمل الجوارح نعني بعمل الجوارح أركان الإسلام، ليست الأعمال التي هي من الإيمان كصلة الرحم وغيرها من الأعمال الصالحة. هذه تركها مع الاستطاعة على مع هذا يكون عاصيا. أما ترك الأركان الإسلام، يعني بأركان الإسلام الصلاة والصيام والحج والزكاة مع الاستطاعة، هذا الأمر عظيم جدا، وتركه ينقض الإيمان. فعلى هذا قال أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الشيخ الألباني يجعل العمل عمل الجوارح يجعله من الإيمان، ولكنه ليس ركنا فيه ولا جزء، وإنما هو كمال. كمال هذا ما عليه المرجئة المعاصرون الآن. وزادوا على شناعة قولهم كما قاله إسحاق بن راهويه غلط المرجئة، حتى قالوا بأن من ترك الفرائض وأقر بالعمل، يعني بوجوب العمل، لأن هذا مؤمن. نعوذ بالله من هذا الكلام، وصدق في هذا إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى. فزادوا على قولهم الشنيع مسألة إثبات إسلام من وقع في الكفر الصريح، وقد استمعت إلى كلام لهذا المعتوه المسمى بطلعة زهران قاتله الله، يقول عن من قال، نعوذ بالله من هذا الكلام، يقول عن من قال بأنه لا يوجد خالق لهذا الكون، لا، وكذلك من قال أن عيسى ابن الله، يقول هذا يكفر كفر نوع لعين. نعوذ بالله، ما هذا الضلال؟ ما هذا الضلال البعيد يا طلعة زهران؟ وأنا لا أعلم هل يلتزم عادل السيد ما يقوله طلعة زهران، فنريد من عادل السيد أن يرد على هذا الضال المضل طلعة زهران، وأن لا يسكت عنه وعن كلامه الكفري الخطير جدا. وقد رد على طلعة زهران الشيخ منصور بن عبد العزيز السماري حفظه الله تعالى، له مقطع في اليوتيوب رد على هذا الضال المضل. فخلاصة الأمر تبجيل عادل السيد الألباني، وأنه إمام، وأنه فاهم مسائل العقيدة. الذي فاهم مسائل العقيدة يقول السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل. يقول إذا مررت بقبورهم المشركين الذين يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، يقول الألباني إذا مررت بقبورهم فقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين. هذا بصوت الألباني موجود. أين ذهبت غيرتكم يا عادل السيد ومن على شاكلتك؟ هذا قول باطل. الذي يعبد غير الله جل وعلا ليس بمسلم، شئت أم أبيت، ليس بمسلم. ولو قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها شروط وأركان، ليست مجرد لفظ على اللسان بدون أن يطبق منها شيئا. لا عبرة بها إن لم يطبق شروطها. كالمنافقين، هل تنفعهم؟ ما تنفعهم. كذلك الذي يقول لا إله إلا الله وهو يعبد القبور ويسجد للأموات، هذا ليس بمسلم. وفي فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال عن من قال عن هؤلاء المسلمين، قال هذا جهل من المسمي، جهل. لا يسمون هؤلاء المسلمين، ولا تصح الصلاة خلف القبوريين. نعوذ بالله من هذا الإرجاء الشنيع، الإرجاء الغالي. مذهب السنة والجماعة معروف، مذهب السنة والجماعة هو عدم التكفير بالكبيرة، والتكفير بنواقض الإسلام. الله جل وعلا أنزل كتابه والحكم بالكفر ليس لفلان وعلان، الحكم لله جل وعلا فقط، للخالق هو الذي يحكم. إن الحكم إلا لله. الله سبحانه وتعالى إذا قال هذا كفر كفر، وإذا قال هذا معصية معصية، وإذا قال هذا فسق فسق. تريدون أننا نسمي من كفره الله جل وعلا؟ الله جل وعلا لما ذكر قصة سبأ ماذا قال؟ قال إنها كانت من قوم كافرين. كانت من قوم كافرين. وأوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال سبحانه وتعالى بعد ما عدد الأنبياء وفضائلهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. للأسف ما عليه الآن الألباني، الألباني ذهب إلى رب العالمين وما قدم، إن كان خيرا فسوف يجازيه أحكم الحاكمين وعدل العادل، وإن كان شرا فعليه إثم ما فعله من نشر بدعة الإرجاء باسم السلفية. واللجنة الدائمة للإفتاء أصدرت بيان في علي حسن الحلبي وهو تلميذ الألباني، فالشيخ الألباني متخصص في علم الحديث لا نعطي أكبر من حجمه. أما قدحك يا عادل السيد في علماء السعودية فلا ندعي ولا العصمة لعلماء السعودية ولا غيره، لكن علماء السعودية، علماء بلاد الحرمين، علماء كبار، يعني ما نتكلم عن وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لا نتكلم عن من بعدهم إلى وقت قبل 50 سنة 60 سنة. كان في علماء كبار وعلى رأس علمائنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هذا شيخ مشايختنا، شيخ الشيخ بن باز، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، الشيخ صالح بن محمد الحيدان ما زال على قيد الحياة حفظه الله، الشيخ صالح الفوزان ما زال على قيد الحياة، سماحة المفتي الحالي عبد العزيز الشيخ، هذول مشايختنا، هؤلاء علماءنا. أما قولك أن ما فهم مسائل العقيدة الألباني فهم، العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. الألباني في الحديث وقد انتقد عليه حتى في مسألة التصحيح والتضعيف، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قال عنه بأنه متساهل في التصحيح والتضعيف، هذا تجدونه في 5 أشرطة سجلت تسجيلات البردين شرح كتاب التوحيد الشريط الثاني. وقال عنه في موضع آخر، قال عنه بأنه محدث هذا العصر، قال عن الشيخ ابن باز رحمه الله محدث وأثنى عليه وعلى جهوده في التصحيح والتضعيف، وقال لكنه ليس بمعصوم يعني بذلك في مسألة التصحيح والتضعيف. والشيخ ابن عثيمين له مقطع مسجل بصوته يقول عن الألباني بأنه محدث وأثنى عليه في العلم الحديث، وله كذلك موضع آخر قال عنه بأنه يصحح الأحاديث الضعيفة ويضعف الأحاديث الصحيحة، ونقل عن الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله الكتاب، وهذا موجود بصوت الشيخ ابن عثيمين موجود في الانترنت. هذا عن موضوع الألباني، فعادل السيد غلا في الألباني غلوا شديدا، نسأل الله السلام والعافية. أما بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه مفيد المستفيد أن من ذبح لغير الله فهذا لا يجوز أكل ذبيحته، وهذا ما تكون إلا في المعين. في المعين له نعم له مواضع أخرى، لكن يجمع كلامه له مواضع أخرى تجمع مع كلامه الواضح. هذا منهج أهل السنة والجماعة، أن يجمع كلام العالم ويفسر بعضه بعض. أما يأخذ قول واحد ويرمى بالأقوال الأخرى على الحائط، هذا طريقة أهل البدع من المرجع وغيرهم. ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين ذكر الطبقات، وذكر منهم طبقة المشرك الجاهل، وهذا شنع على ابن القيم رحمه الله في هذا. فعلى كل حال عادل السيد هذا من الحقيقة، وإن بلغه كلامي فهذا من المتعالم، متعالم يصادم أئمة كبار وعلماء فحول كابن القيم وعلماء بلاد الحرمين، وأختم بارك الله فيكم بأمر، وهو أن بدعة الإرجال للأسف هي من ضمن البدع التي حذر منها السلف الصالح وبينوا خطورتها. ويوجد أناس الآن يعني ذهبوا إلى هذا المذهب الخبيث لئلا يقال عنهم متشددون أو يقال عنهم خوارج أو يلقبون بألقاب أو حدادية أو فعلى طالب العلم أن يثبت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. الألقاب لا عبرة بها. هؤلاء الآن كعدل السيد وغيرهم يسمون علماءنا الكبار متشددون وأنهم كفرون المسلمين، نعوذ بالله من تكفير المسلم. اسمع يا عادل السيد ومن على شاكلتك، نحن لا نكفر الموحدين الذي يفرد الله بالعبادة ولا يقع في الشرك الأكبر ولا يقع في الكفر الأكبر، نبرأ إلى الله ممن كفره، نبرأ إلى الله ممن كفره. نحن على معتقد أهل السنة والجماعة، ونرى السمع والطاعة لولي الأمر في بلادنا المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، نرى السمع والطاعة له في طاعة الله، وإذا أمرنا بمعصية لا نسمع ولا نطيع في المعصية، لكن لا نخرج على ولي الأمر بسبب المعاصي. هذا مذهب الخوارج، الخروج على ولي أمر بسبب المعاصي. نبرأ إلى الله منه، نبرأ إلى الله من تكفير المسلمين الموحدين الذين يفردون الله بالعبادة، نبرأ إلى الله من تكفير العصاة سواء كان معاصيهم كبيرة أو صغيرة، كان سواء زنا أو شرب خمر أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكلت ربا، نبرأ إلى الله من تكفير هؤلاء. هؤلاء وقعوا في معصية، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. لكن يا عادل السيد ومن على شاكلتك، هل تريد مننا أن نقول عن الذي يطوف على القبور ويقول المدد يا سيد فلان أغثني، هل تريد أن نقول بأنه مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله؟ حاشا وكلا، معاذ الله أن نقول عن هؤلاء مسلمون، وإن رغم أنفك وأنف من كان على شاكلتك فاعلم ما نحن عليه من عقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه علماؤنا في هذه البلاد الذي ذهب منهم كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ من قبل الشيخ سعد بن عتيق وسليمان بن سحمان وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وعبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبا بطين والشيخ حمد بن عتيق رحمه الله المتوفى عام 1301 والشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمر إلى وقتنا الشيخ محمد بن إبراهيم منذ 56 سنة الآن تقريبا على وفاته رحمه الله، وكذلك الشيخ بن باز والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الشيخ وصالح الحيدان وصالح السدلان وصالح الشيخ الآن وغيرهم من العلماء الراجحي والغنيمان وغيرهم من العلماء، أن هؤلاء على مذهب أهل السنة والجماعة ولهم كامل الاحترام والتقدير. أما المرجئة من الألباني ربيع المدخلي كذلك علي حسن حلبي خالد العنبري مراد شكري كل هؤلاء لا عبرة به ولا بأقوالهم، كلهم أخذوا بدعة الإرجاء للألباني. نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ العالم الإسلامي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظ أكفينا شر الفتن، ويحسن لنا ولكم الختام هذا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأحب أن أضيف إلى كلمة السابقة، قد يسأل سائل يقول قد أثنى على شيخ الألباني علماء كسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة الشيخ محمد بن عثيمين ورحمهم الله تعالى، فكيف تطعنون في الشيخ الألباني وتقولون عنه بأنه مرجئ ومنحرف في العقيدة؟ نقول وبالله التوفيق، نعم صدر من هؤلاء العلماء رحمهم الله ثناء على الألباني ودافعوا عنه وبأنه محدث هذا العصر، أعني بهم الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، ولكن انتقدوا الألباني في مسائل أخرى. وممن رد على الألباني كذلك الشيخ ابن باز، صنف الشيخ حمود التويجري رحمه الله كتاب بعنوان عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، لأن الضمير بقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، يعود الضمير إلى الرحمن تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي صححه الإمام إسحاق بن راهويه وصححه الإمام أحمد بن حنبل وذكره الإمام الأجري في الشريعة وذكره غيره من أئمة أهل السنة والجماعة، وجعل أهل العلم الضمير عائدا إلى آدم، وقال الإمام أحمد رحمه الله بأن من عاد الضمير إلى آدم فهذا قول الجهمية. صنف الشيخ حمود التويجري رحمه الله هذا الكتاب، وقدم له سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له في عام 1408 تقديم الشيخ بن باز. والشيخ الألباني قال بقول الجهمية في هذا الأمر، ويجعل الضمير عائدا إلى آدم. وكذلك من الردود التي طلعت عليها رد للشيخ العلامة المحدث عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى، له رد على الألباني في هذا الأمر، وأنا قرأت الرد، رد مفيد. وذكر الشيخ حماد بن محمد الأنصاري وأثنى على رده على الألباني. كذلك رد الشيخ حماد بن محمد الأنصاري له رسالة قيمة بإثبات صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورة الرحمن. وكذلك رأيت تقريضا لهذه الرسالة من الشيخ العلامة المغربي الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله تعالى. وهذا ما عليه للسنة والجماعة أن الضمير عائدا على آدم. فالشيخ الألباني خالف في هذا من غير المخالفات الأخرى في مسألة الإرجاء الذي ابتليت هذه الأمة بهذه الفتنة في هذا العصر، خصوصا أحياها في هذا الوقت الشيخ الألباني ومن على شاكلته ومن يدور في فلكه. الشيخ الألباني محدث وعالم في الحديث، ولكنه في الاعتقاد على هذا المذهب الخبيث، مذهب الإرجاء من صحة إسلام تارك التوحيد وصحة إسلام تارك جنس العمل، وصحة إسلام تارك جنس العمل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا موجود وشائع بصوته ومن خلال النقاشات التي أجريت معه، وله رسالة في حكم تارك الصلاة، يقول بأن من كفر تارك الصلاة من أهل السنة قال التقى أو توافق مع الخوارج والمعتزلة. نعوذ بالله من هذا الكلام. من يقول بأنه لماذا الآن يقال عن الشيخ الألباني أنه خالف في معتقد أهل السنة وأنه على مذهب المرجعة في هذا الأمر؟ يقال أن أهل العلم هؤلاء الذين ذكر أسماءهم قبل قليل كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، هؤلاء لم يطلعوا على هذه الانحرافات والطوام التي عند الألباني، وإنما أثنوا عليه إجمالا في حقيقته، لا يعلمون عنه مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة، وأثنوا عليه في علم الحديث التصحيح والتضعيف. نعم، هذا بحق الشيخ الألباني، الشيخ الألباني صحح وضعف وجمع الأحاديث، خدم خدمة عظيمة للسنة، لا ننكر ذلك، لكن من العقيدة هذه موجودة بصوته ومن خلال كتبه، ونسأل الله السلام والعافية. في هذا الوقت بعد وفاة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، يعني وأما سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مات منذ زمن طويل رحمه الله في سنة 1389 هجري، أما الشيخ بن باز 1420 والشيخ بن عثيمين 1421. بن باز وبن عثيمين متأخرين، أما محمد بن إبراهيم في كما أسلفت في عام 1389 وفاته في رمضان رحمه الله. نزلت الردود بعد وفاة الشيخ بن باز وبن عثيمين على الشيخ الألباني، رد كما أسلفت الشيخ صالح الفوزان، صالح السدلان، عبد الله الغنيمان، عبد الرحمن بن حماد العمر، الشيخ الراجحي، وكذلك رد عليه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. رد على الألباني، ولما سئل عن قوله قال هذا قول المرجئة، قد رد على الألباني كما أسلفت في العقيدة الشيخ حمود التويجري والشيخ عبد الله الدويش. فعلى هذا لا يتعصب هؤلاء للشيخ الألباني ويثنون عليه ويمجدون وأنه إمام في العقيدة، لا لا يبخس حقه، هو عالم في الحديث فقط لا غير. أما في مسائل العقيدة فالعقيدة تؤخذ من علماء أهل السنة والجماعة ذكرت فيهم، ومن كان قبلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبل ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأئمة أهل السنة وقبل الإمام أحمد وحرب الكرماني وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة. هذا والله أعلم. محكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.